أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نصلي ونسلم على خاتم رسله وصفوة خلقه سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عليكم وعلينا فتوح العارفين به، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. على بركة الله تعالى، نستأنف درس التفسير من خلال كلام القاضي البيضاوي عليه سحائب الرحمة. فماذا قال المصنف رحمه الله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال المصنف رضي الله عنه وأرضاه: وجعل الجنة متقلبه ومثواه، نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم شيخنا في الدارين، آمين. قال المصنف رضي الله عنه: وقوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة عماد الدين، والزكاة قنطرة الإسلام، أو مسوقة للمدح بما تضمنه للمتقين، وتخصيص الإيمان بالغيب. لحظة، كلام المصنف هذا مرتبط بما قبله، وذلك عند بيانه وتفسيره للصفات التي اتصف بها من كان الكتاب هدى لهم وهم المتقون. فجماعة المتقين وصفوا بأوصاف واختصوا بخصائص، منها كونهم يقيمون الصلاة. الذين يقيمون الصلاة. فيا ليتك تقرأ قبل قول المصنف أو كقوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة عماد الدين أو عمود الدين، حتى تتضح الملابسة وحتى تتجلى المناسبة بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل ومنزلة الصلاة، وبين كلام المصنف شرحا وتفصيلا لقول الله عز وجل: الذين يقيمون الصلاة. قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب، إما موصول بالمتقين على أنه صفة مجرورة مقيدة له إن فسر بالتقوى، إن فسر التقوى بترك ما لا ينبغي. نعم. مترتبة عليه ترتب التحلية على التخلية. نعم. والتصوير على التصقيل. نعم. أو موضحة إن فسر بما يعم فعل الحسنات. يعني إما أن تكون مقيدة. نعم. إن فسرت التقوى بترك المنكرات أو المحرمات أو المحظورات، وقد تكون الذين يؤمنون بالغيب صفة موضحة، أن تكون صفة موضحة إن فسرت التقوى. نعم. أو موضحة إن فسر بما يعم فعل الحسنات وترك السيئات، أي إن فسرت التقوى بما يعم الأمر والنهي. الأمر افعل والنهي لا تفعل. فالأمر أن يفعل المرء ويمتثل ما أمر به، والنهي أن يجتنب المرء ويترك ما نهي عنه. فمن ترك الفعل أو من فعل الترك فقد أثم ولا يكون منتظما في قول الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب، لأن الكلام هاهنا على الاسم الموصول الذي قال عنه المصنف إما أن يكون مجرورا على البدلية أي صفة للمتقين، ولما كان للمتقين مجرور كان الوصف له أو الصفة له مجرورة كذلك، أو لما كان المبدل منه مجرورا كان البدل مجرورا كذلك. فللمتقين جار ومجرور، فيكون الذين يؤمنون بالغيب على هذا الوجه تأخذ حكم ما قبلها، سواء أقلنا صفة أو قلنا إنها بدل منها. نعم. أو موضحا إن فسر بما يعم فعل الحسنات وترك السيئات لاشتماله على ما هو أصل الأعمال وأساس الحسنات من الإيمان والصلاة والصدقة، فإنها أمهات الأعمال النفسية. هذه أصول الأعمال، هذه أصول الأعمال، وهذه أركان الأعمال، وهذه أمهات الأعمال، فما دونها يندرج تحتها. ومن هنا اقتصر القرآن الكريم حينما مدح المتقين بكونهم يؤمنون بالغيب وبكونهم يقيمون الصلاة وبكونهم ومما رزقناهم ينفقون، دون ما عدا هذه الأشياء السكوت عنها ليس إهمالا لها، السكوت عنها ليس تركا لها، إنما هي تابعة للأمهات، تابعة للأصول. فكل ما عداها من أعمال الطلعات، كل ما عداها من أعمال الطاعات يندرج تحتها ولا يخرج عنها أو منها بحال من الأحوال. نعم. فإنها أمهات الأعمال النفسانية والعبادات البدنية والمالية المستتبعة لسائر الطاعات والتجنب عن المعاصي غالبا. ألا ترى إلى قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقوله عليه الصلاة والسلام الصلاة عماد الدين. نعم. ده الحديث يبين لك أيوة أن الصلاة هي أم من هذه الأمهات، وأن ما عداها من الطاعات يندرج تحتها، وأن المرأة بفعلها يكون متقيا ومجتنبا كل منكر وكل قبيح. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء اسم لكل ما هو قبيح، والمنكر اسم لكل ما ينكره الشرع والعقل. فكل هذه الجرائم المنكرات والفواحش ما ظهر منها وما بطن أتت الصلاة كأم من أمهات العبادات لتنهى المرأة الملتزم بها المؤدي لها عن الاقتراب من هذه القبائح وتلك المنكرات. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة عماد الدين، والزكاة قنطرة الإسلام، أو مسوقة للمدح لما تضمنه للمتقين. يعني معناها عندنا الذين يؤمنون بالغيب، إما أن تكون صفة، ما نعم هي مجرورة، إما أن تكون صفة مقيدة، وإما أن تكون صفة موضحة، وإما أن تكون مسوقة للمدح. نعم. أو مسوقة للمدح بما تضمنه للمتقين، وتخصيص الإيمان بالغيب، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة بالذكر، إظهارا لفضلها على سائر ما يدخل تحت اسم التقوى. نعم. يعني لماذا اقتصر القرآن الكريم في ذكر هذه الفضائل دون ما عداها؟ وهل ذكرها يعد تركا لما عداها؟ قلنا الجواب لا، ما عداها داخل فيها ومنتظم فيها، وإنما ذكرها نعم إظهارا لفضلها على سائر ما يدخل تحت اسم التقوى، بيان لفضل هذه الخصائص وتلك هذه الصفات. نعم. أو أو على أنه مدح منصوب. خلي بالك هناك قال لك جملة مسوقة لمدح المتقين، هنا قال على أنه مدح، يبقى ده نوع، ها نوع ايه رابع؟ لا تبع لا، هنا اذا كان هذا الموصول الذين يؤمنون بالغيب مدح، فهو على تقدير امدح الذين، فيكون الاسم الموصول هنا أخذ وجها آخر من الإعراب، وهو أن يكون منصوبا، منصوبا على المدح، أمدح الذين، وليس مجرورا. فرق بين أن يكون جملة مسوقة لمدح المتقين، وبين أن تكون هذه الجملة للمدح، لأنه على تقدير فعل المدح المحذوف أمدح الذين، فيكون الاسم الموصول هنا له وجه آخر مغاير للوجه الأول وهو الجر، فيكون هنا الاسم الموصول منصوبا على المدح، والتقدير أمدح الذين يؤمنون بالغيب. نعم. يبقى إذن الأوجه الثلاثة التي سبقت مقيدة أو موضحة أو مسوقة لمدح المتقين، هذه على كون الاسم الموصول مجرور، على كون الاسم الموصول مجرورا كما جر موصوفه للمتقين، أو كما جر المبدل منه للمتقين. المصنف يرى أن الاسم الموصول في قوله الذين يؤمنون بالغيب مجرور كما جر قوله تعالى هدى للمتقين الذين، فيكون الذين الاسم الموصول صفة للمتقين، والصفة تأخذ حكم الموصوف، فإذا كان للمتقين مجرور اللي هو الموصوف تكون الذين صفة لها مجرورة كذلك، وبناء على هذا هذه الصفة إما أن تكون مقيدة إن كان المتقين بمعنى كذا، وإما أن تكون موضحة إن كان المتقين بمعنى كذا، وإما أن تكون هذه الجملة الموصولية مسوقة لمدح المتقين. هذه الأوجه في كون الاسم الموصول مجرورا. الأمر الثاني قد يكون الاسم الموصول منصوبا، اللي عمل فيه النصب ايه؟ المدح، فعل المدح أمدح، أي أمدح الذين. فحينما نعرف الذين ها فعل لأمدح. نعم. أو على أنه مدح منصوب أو مرفوع. على أن شفت على أنه مدح هيكون الذين معمول لأمدح. نعم. أمدح أي أنا الذين. أو مرفوع بتقدير أعني. أيوة ده بس تقول كمل. أو مرفوع ها. أو مرفوع بتقدير أعني. ها. أو هم الذين. أشوف. أو مرفوع فيكون التقدير أعني الذين أو هم الذين. يبقى أصبح عندنا في الاسم الموصول كم وجها من الإعراب؟ ثلاث. الجر وتحته ثلاثة أوجه لبيان الصفة. الوجه الثاني النصب على تقدير أمدح. الوجه الثالث الرفع على تقدير أعني أو هم الذين. ولو قلنا هم الذين يكون الكلام جملة استئنافية. يكون الكلام جملة استئنافية. نعم. وإما مفصول عنه مرفوع بالابتداء وخبره أولئك على هدى فيكون اللطف على المتقين تاما. كمان هذا وجه رابع في الإعراب، أن جملة الذين يؤمنون بالغيب مفصولة تماما عن سابقتها وليس لها صلة بها، وتكون هذه الجملة مبتدأ، جملة ابتدائية خبرها أولئك على هدى من ربهم. خبرها أولئك على هدى من ربهم. نعم. وإما مفصول عنه مرفوع بالابتداء وخبره أولئك على هدى فيكون الوقف على المتقين تام. يكون الوقف على المتقين تاما ليس متعلقا بما بعده. نعم. قال المصنف رضي الله عنه: والإيمان في اللغة عبارة عن التصديق مأخوذ من الأمن، كأن المصدق آمن المصدق التكذيب والمخالفة. وتعبيته الإيمان هنا بمعنى التصديق، يعني عاوز اقول لك الايمان بمعنى مطلق التصديق كما في قوله تعالى على لسان إخوة يوسف: وما انت بمؤمن لنا، اي بمصدق. وما انت بمؤمن لنا اي بمصدق. نعم. والإيمان في اللغة عبارة عن التصديق مأخوذ من الأمن، كأن المصدق آمن المصدق التكذيب والمخالفة. وتعبيته بالباء لتضمنه معنى الاعتراف، وقد يطلق بمعنى تعدى هنا الإيمان بالباء الذين يؤمنون بالغيب، لأن الإيمان أصبح متضمنا معنى الاعتراف. فلما كان الإيمان متضمنا معنى الاعتراف عدي بالباء، أي أعترف بالغيب. نعم. وقد يطلق بمعنى الوثوق من أثقوا. نعم. من وقد يطلق بمعنى الوثوق، أي يطلق الإيمان. وقد يطلق بمعنى الوثوق من حيث إن الواثق بالشيء صار ذا أمن منه. نعم. الواثق بالشيء صار صاحب أمن منه، يأمن جانبه، يأمن جانبه فلا يخاف منه. نعم. ومنه ما آمنت أن أجد صحابة وكلا الوجهين حسن في يؤمنون بالغيب. سواء أكان بمعنى التصديق أو بمعنى الوثوق. سواء أكان الإيمان بمعنى التصديق أو كان الإيمان بمعنى الوثوق. فكلا الوجهين حسن في معنى الإيمان لغة. نعم. قال المصنف رضي الله عنه: وأما في الشرع فالتصديق بما علم بالضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء ومجموع ثلاثة أمور: اعتقاد الحق والإقرار به والعمل بمقتضاه عند جمهور المحدثين والمعتزلة والخوارج. خلوا بالك، بعد أن فرغ المصنف من بيان معنى الإيمان لغة فقال: إما أن يكون بمعنى التصديق أو بمعنى الوثوق، عرج عليه الرحمة على تعريف الإيمان اصطلاحا شرعا فقال: هو التصديق بكل ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين بالضرورة. مما علم من الدين بالضرورة، هذا هو الإيمان شرعا. ثم ألمح المصنف إلى الخلاف الواقع بين العلماء في حقيقة هذا الإيمان، فبدأ بما عليه المحدثون والمعتزلة والخوارج، فهؤلاء يرون أن ماهية الإيمان تتركب من ثلاثة أجزاء: قول باللسان، إقرار أو تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. وعلى هذا تكون الأعمال شطر الإيمان، تكون الأعمال جزءا من ماهية الإيمان، تكون الأعمال ركنا من أركان الإيمان، لو سقطت هدم الإيمان. دل عليه أهل الحديث والمعتزلة والخوارج. ولذلك الخوارج يقولون في من يرتكب كبيرة يحكمون عليه بالكفر لأنه ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان وهدم ركنا من أركانه، ومن ترك ركنا من أركان الإيمان عند الخوارج كافر مخلد في النار. المعتزلة على عكس الخوارج، يشاركون الخوارج في جهة ويفارقونهم في جهة أخرى، فهم لا يقولون بكفره ولا بإيمانه. يعني مرتكب الكبيرة أو تارك الركن من أركان الإيمان عند المعتزلة لا هو كافر ولا هو مؤمن. لا هو كافر لأنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا هو مؤمن لأنه ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان، إنما هو في منزلة بين المنزلتين. هذا ما خالفوا فيه الخوارج. ثم ما اتفق فيه المعتزلة مع الخوارج هو قولهم بخلوده في النار خلود الكفار، بخلوده في النار خلود الكفار. وضحت الأشاعرة والماتروديه وأهل السنة ماذا قالوا؟ بس عندي سؤال هنا. فضل يا هنا يقول القاضي البيضاوي العمل بالقضاء عند جمهور المحدثين في إشكالية عند جمهور المحدثين هنا لأنه يعني هكذا يعني هنا في وهم أو إيه؟ لا لا حينما يقول العمل بمقتضاء عند جمهور المحدثين أهل الحديث لا يرون أن ترك العمل يخرج من الملة العمل بالمقتضى والأشاعر والمتردية يقولون بذلك العمل بمقتضى الإيمان فهو ثمرته العمل ثمرة لأن العمل شرط الإيمان وليس شطر الإيمان وفرق بين الشرط والشطر فلو أهمل الشرط صح الإيمان إنما لو هدم الشطر هدم الإيمان. ما هو المصنف هنا يقول ومجموع ثلاثة أمور يعني هذا الإيمان مجموع ثلاثة أمور اعتقاد الحق يعني الإيمان والإقرار به والعمل بمقتضاه عند جمهور المحدثين يبقى هي مجموعة ثلاثة أمور عند جمهور المحدثين لكن في الحقيقة الإمام النووي والإمام ابن حجر وابن الصلاح وكثير لا هو حينما يقول جمهور المحدثين لا يلزم من قوله أن كثيرا من أهل الحديث وخاصة المحققون منهم سلكوا مسلك غير مذهب أهل الحديث فهم؟ نعم فمنهم الأشاعرة والماتردية من أهل الحديث لكنهم لم يروا أن العمل ركن أن العمل شطر أن العمل جزء وإنما يرون أن العمل شرط ثمرة وشرط كمال وليس شرط صحة نعم إنما يبرز الخلاف بين المعتزلة وبين المعتزلة في جانب وبين الخوارج في جانب ويقابل الفريقين في الخلاف أهل السنة الأشاعرة والماتروديا وأهل الفقه وأهل الأصول وأهل التحقيق من المحدثين رحمهم الله تعالى نعم. قال المصنف رضي الله عنه أما في الشرع فالتصديق بما علم بالضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء ومجموع ثلاثة أمور اعتقاد الحق والإقرار به والعمل بمقتضاه عند جمهور المحدثين والمعتزلة والخوارج فمن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافق ومن أخل بالإقرار فكافر ومن أخل بالعمل ففاسق وفاقا وكافر عند الخوارج ومن أخل بالعمل شفت كده ومن أخل بالعمل عند غير الخوارج إيه فاسق اللي احنا بنقول عليه مسلم عاصي عند الخوارج كافر نعم ثاني المسألة فمن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافق ومن الاعتقاد لأنه ده أمر قلبي أمر قلبي نعم نطق بلا إله إلا الله لكن قلبه وباطنه على خلاف ما نطق به هو مسلم عندنا لأنه قال لا إله إلا الله يعني يعامل معاملة المسلمين يزوج ويتزوج منه يرث ويورث إن مات يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه عند الله ها ليس بناج لأنه عقد القلب على النفاق وهو ما يخالف ما عليه أو ما نطق به اللسان ولذلك تأتي بعد كده أصناف الناس أمام هدايات الكتاب ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم إلى آخر الآيات. فده اسم منافق، لأنه يعني عقد على قلبه خلاف ما أقر به، وقر في قلبه خلاف ما أظهره بلسانه، فخالف الإقرار من عقد عليه القلب، ده منافق. ومن أخل بالإقرار فكافر. أيوة، يعني رجل مكث بين ظهرانينا مدى الحياة لم يقل لا إله إلا الله ولم يصرح بها، حكمه عندنا في الحياة الدنيا كافر. إنما نأخذكم بما ظهر لنا من أعمالكم، الحديث كافر، يعني معناها لا يرث ولا يورث، إن مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، واضح؟ لأنه كافر. طب قلبه ربط على الإيمان، ولسانه لم يقر بهذا الذي ربط على قلبه، هو عند الله مسلم أي في الآخرة، وعندنا في الحياة الدنيا ها كافر، لأنه ما قال يوما لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما أقر بالشهادة، فهو عندنا كافر لا نجري عليه أحكام المسلمين، وعند الله مسلم ناجي، لأن قلبه انعقد على الإيمان الذي لم يظهره طول حياته في الدنيا. نعم. ومن أخل بالعمل ففاسق وفاقا، يعني عاصي، هو عقد قلبه على الإيمان وأقر باللسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنه لم يعمل، ما رأيناه صلى ولا صام ولا زكى إلى غير ذلك من الأعمال، هذا مسلم عاص، اللي هو وصفوه بالفسق، يعني تركه للعمل لا يخرجه من الملة، تركه للأعمال لا يخرجه من الملة، إنما صح إطلاق العلماء عليه أنه مسلم عاصي، أو هو كما قال المصنف فاسق، ولا يلزم من فسوقه الكفر البتة. نعم. ولذلك هناك يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هل الفسق هنا الذي وصف به من لم يكن صادقا في نقل الخبر يخرجه من الملة؟ لا يخرجه من الملة، إنما هو مسلم عاص. نعم. ومن أقل، ولذلك في الحديث آية المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف، وإذا حدث، وإذا اؤتمن، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد، كل هذه تجعله مسلما عاصي ولا تخرجه من الملة. والنفاق هنا نفاق عمل وليس نفاق اعتقاد، نفاق عمل وليس نفاق اعتقاد البتة. نعم. وكافر عند الخوارج، ومن أقل بالعمل ففاسق وفاقا وكافر عند الخوارج. خلاص، احنا عرفنا ان الخوارج خالفوا وقالوا بكفره، ولا يعبأ بما ذهب إليه الخوارج، ولا يعبأ بما ذهب إليه الخوارج، ومذهبهم ساقط عن درجة الاعتبار بالكلية، لا يلتفت إليه. نعم. وخارج عن الإيمان غير داخل في الكفر عند المعتزلة. عند المعتزلة خارج من الإيمان لأنه ارتكب ما يخالف الإيمان، غير داخل في الكفر لأنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو في منزلة بين المنزلتين. نعم. والذي يدل على أنه التصديق وحده أنه سبحانه وتعالى أضاف الإيمان إلى القلب، فقال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، وقال تعالى وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال تعالى ولم تؤمن قلوبهم، وقال تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وعطف عليه العمل الصالح في مواضع لا تحصى وقرنه بالمعاصي، فقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. عطف العمل الصالح على الإيمان في مواضع لا حصر لها، والعطف يقتضي المغايرة، فدل ذلك على أن العمل مغاير للإيمان، دل على أن العمل مغاير للإيمان، وليس العمل جزءا من الإيمان، وليس العمل شطر الإيمان، بل أيضا عطف على الإيمان ما يقع من المؤمنين من المعاصي، وليس هناك جناية أكبر من جناية قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، فسمى الله المتقاتلين مؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، من المؤمنين، وفي الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما. نعم. فمن عفي له من أخيه شيء سمى القاتل أخا للقتيل أو أخا لولي الدم، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. نعم. فالمصنف هنا ينتصر لمذهب الله. طبعا أن الإيمان الأشاعرة والماتريدية والقاضي البيضاوي، القاضي البيضاوي رحمه الله شافعي أشعري، التحقيق أن الإيمان هو مطلق التصديق، مطلق التصديق. نعم. وعطف عليه العمل الصالح في مواضع لا تحصى وقرنه بالمعاصي، فقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. نعم. مع ما فيه من قلة التغيير فإنه أقرب إلى الأصل، وهو متعين الإرادة في الآية، إذ المعدى بالباء والتصديق وفاقا، ثم اختلف في أن مجرد التصديق بالقلب هل هو كاف لأنه المقصود أم لا بد من انضمام الإقرار به للتمكن منه، ولعل الحق هو الثاني. ولعل الحق هو الثاني، وهو انضمام الإقرار إلى التصديق، لأن الإقرار أمر سهل المجيء به وليس مستحيلا، يعني حينما يعتقد قلب الإيمان الإقرار شهادة على هذا الذي انعقد عليه القلب، وكلام الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فإقراري باللسان علامة على تصديق قلبي، علامة على ارتباط الجنان بهذا الإيمان الذي وقر في القلب، وهو أمر سهل المجيء به وهذا ما ذهب إليه الحنفية الماتروجية. أنت مش حنفي يا ولد؟ ماشي. نعم. ثم اختلف إذن بقدر بضوء وفق الماتروجية. نعم نعم. قالوا الحق ولعل الحق ها اقرأ. ثم نعم ولعل الحق هو الثاني، لأنه تعالى ذم المعاندة أكثر من ذم الجاهل المقصر. نعم. وللمانع أن يجعل الذم ذم المعاند أكثر من ذم الجاهل المقصر. نعم. فالمعاند هو الذي يقدر على فعل الشيء ولا يفعله، فعدم فعله لما يقدر على فعله عناد، والمعاند مذموم. نعم. فمن قدر على النطق والإقرار باللسان لماذا يسكت؟ لماذا لا يقر؟ فالإقرار أمر سهل المجيء به، ولا عذر فيه لأحد إلا لأخرس. مثلا الأخرس لا يقوى على الإقرار باللسان ولا يستطيع أن يقر بذلك، وإن قال البعض تكفيه الإشارة. نعم. إشارة الأخرس تغني عن إقراره وإفصاحه بمن عقد عليه القلب كإشارة الأمل. نعم. وللمانع أن يجعل الذم للإنكار لا لعدم الإقرار للمتمكن منه. للمانع من كون الإقرار ليس بلازم مع مطلق التصديق أن يجعل الذم للإنكار وليس لي عدم الإقرار وليس لعدم النطق. يعني إن كان عدم النطق بسبب الإنكار فالذم متوجه إليه، وليس الذم متوجها إلى عدم الإقرار، وإنما يوجه الذم عند إرادة أن يكون غير المقر منكرا لهذا الشيء، فلم يقر إنكارا له وعدم اعتراف به. هذا التوجيه مذهب الأشاعرة. نعم. الأشاعرة يقولون لا يلزم الإقرار باللسان، الماتروديه يقول لا بد من الإقرار بأن يضم ما يسهل المجيء به إلى التصديق. نعم. قال المصنف رضي الله عنه والغيب مصدر وصف به بالمبالغة كالشهادة. الغيب مصدر هو كل ما غاب عنك واستتر وهو مصدر. نعم. نعم. وصف به بالمبالغة كالشهادة في قوله تعالى وصف به الإيمان، يعني نعم. الذين يؤمنون بالغيب وصف به للمبالغة. نعم. كالشهادة في قوله تعالى عالم الغيب والشهادة. نعم. والعرب تسمى المطمئن من الأرض، والغلصة التي تلي الكلية غيب لأنه مستتر. نعم. أو الغيب كل ما غاب عنك واستتر فهو غيب. نعم. والعرب تسمي المطمئن من الأرض المطمئن من الأرض يعني المنخفض من الأرض، المطمئن من الأرض أي المنخفض الذي لا يرى غيب. نعم. تقول المصنف رضي الله عنه والعرب تسمي المطمئن من الأرض والخمصة التي تلي غيبا، أو قيعا خفف كقيل، والمراد به الخفي الذي لا يدركه الحس ولا تقتضيه بديهة العقل. نعم. الخفي الذي لا يدركه الحس ولا تقتضيه بديهة العقل، الشيء الخفي الذي لا يدرك يعني لا يكون كل ما ليس بمحسوس ولا تقتضيه بداهة العقل هو غيب. هو غيب. نعم. وهو قسمان. ولذلك العلماء يقولون البحث في الكون إدراك، والبحث في ذات الله إشراك. انت عايز تعرف ربنا، ابحث في كونه لتدركه. وفي أنفسكم أفلا تعقلون أفلا تبصرون وفي الأرض آيات للموقنين قل انظروا ماذا في السماوات والأرض سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلا تبحث في ذات الله، لأن ذات الله غيب، إنما ابحث في عالم الشهادة في الكون. فبحثك في كون الله يوصلك إلى الإيمان بما غاب عنك، وهو الخالق الصانع لهذا الكون. فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. نعم. وهو قسمان، قسم الغيب قسمان، قسم لا دليل عليه، وهو المعني بقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. نعم. لا يعلمها إلا هو. هل يمكن لمخلوق أن يأتي بأدلة يتوصل بها إلى هذا الغيب؟ لا. نعم. وقسم نصب عليه دليل، في دلائل تدل عليه. نعم. كالصانع وصفاته. شفت، الصانع وصفاته، الدلائل التي نصبت في الكون وفي الأنفس وفي الآفاق لتدلك وترشدك إلى وجوده سبحانه وتعالى. نعم. كالصانع وصفاته واليوم الآخر وأحواله، وهو المراد به في هذه الآية. الآخر المراد به في الآية، الغيب هنا المراد به في الآية ما نصبت الأدلة الدالة على وجوده. كالصانع، معرفة الصانع الخالق يعني، وكاليوم الآخر وما فيه، وكصفات الله، كل هذه غيوب تعلم من خلال الدلائل المنصوبة والعلامات الموجودة التي تدل على وجود هذا الخالق الصانع العليم القدير. نعم. وهو المقصود في الآية الذين يؤمنون بالغيب، يعني يؤمنون بالله. نعم. كالصانع وصفاته واليوم الآخر وأحواله، وهو المراد به في هذه الآية. هذا إذا جعلته صلة للإيمان وأوقعته موقع المفعول به. أوقعت الغيب هنا موقع المفعول به، وجعلت هذه الجملة صلة الموصول الذين. نعم. وإن جعلته حالا على تقدير ملتبسين بالغيب كان بمعنى الغيبة والخفاء. نعم. ملتبسين، الذين يؤمنون حالة كونهم متلبسين أو ملتبسين بالغيب، كان بمعنى الغيبة والخفاء. ملتبسين هذا مع الالتباس. لا، متلبسين يعني. نعم، متلبسين صحيح. وعندكم صحيح متلبسين، هنا في خطأ في الخطأ. نعم. وهو نعم. وإن جعلته حالا على تقدير متلبسين بالغيب كان بمعنى الغيبة والخفاء، والمعنى أنهم يؤمنون غائبين عنكم لا كالمنافقين الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. يعني يؤمنون بالله وباليوم الآخر وبالنبوة وبالكتب حالة كونهم غائبين عن المؤمنين، أو حالة كونهم غائبين عن الرسول الذي جاءهم فأمرهم بالإيمان، وليس حالهم كحال المنافقين الذين إن رأوا رسول الله وأصحابه قالوا آمنا، وإذا بعدوا عنهم وخلوا بأنفسهم كفروا بما آمنوا به. نعم. والمعنى يعني إيمان هؤلاء حالة كونهم متلبسين بالغيبة بعيدا عنكم خافين عليكم كحالهم وهم حضور أمامكم، حالهم لا يختلف في غيبتهم عن حضورهم بخلاف المنافقين. فمنافق العقيدة حضورهم يخالف ويناقض ويناهض غيبتهم، ففي غيبتهم يكفرون وفي حضورهم يعلنون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. نعم. والمعنى أنهم يؤمنون غائبين عنكم لا كالمنافقين الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، أو عن المؤمن به لما أو عن المؤمن به المؤمن به. نعم. أو عن المؤمن به لما روي أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال والذي لا إله غيره ما آمن أحد أفضل من إيمان بغيب. شوف. ثم قرأنا. نعم. عن المؤمن به يعني هم يؤمنون بالغيب خلاص دون أن يروا المؤمن به. نعم. أو عن نعم لقول نعم أو عن المؤمن به لما روي أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال والذي لا إله غيره ما آمن أحد أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ هذه الآية أي آية الذين يؤمنون بالغيب. وقيل المراد بالغيب القلب لأنه مستور. نعم. والمعنى يؤمنون بقلوبهم لا كمن يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. نعم. فالباء على الأول للتعبية وعلى الثاني للمصاحبة وعلى الثالث للآلة. نعم. الأول هو الذين يؤمنون بالغيب وهو المصدر. نعم. مصدر. نعم. نعم. وعلى الثاني اللي هو بمعنى الغيبة والخفاء، وعلى الثالث اللي هو كالآلة اللي هو أيوة غائبين عن المؤمن به. نعم. قال تعالى ويقيمون الصلاة أي يعدلون أركانها ويحفظونها من أن يقع زيغ في أفعالها. يعدلون أركانها ويحفظونها من أن يقع خلل في أركانها، يعني يقيمون الصلاة ليس من إقامة الصلاة وإنما من القيام بها والاهتمام بشأنها وتعديل أحوالها والمحافظة عليها وليس من إقامتها. نعم. أي يعدلون أركانها ويحفظونها من أن يقع زيغ في أفعالها من أقام العود إذا قومه. أيوة. أو يواظبون عليها من قامة السوق إذا نفقت وأقمتها إذا جعلتها نافقة. نعم. يعني معناها باستمرار يحافظون عليها مداومين عليها. نعم. قال الشاعر أقامت غزالة سوق الضراب لأهل العراقين حولا قميصا. أقامت غزالة سوق الضراب لأهل. أقامت إيه؟ غزالة. ليه بقى؟ ليه غزالة؟ سوق. أقامت غزالة سوق. أقامت غزالة سوق الضراب لأهل العراقين حولا. لأهل العراقين، عراق العجم وعراق العرب. أقامت غزالة سوء ليه غزالة؟ أقامت غزالة طبعا مكتوبة غزالة عندك؟ طب فين الفاعل؟ لو هي أقامت غزالة فين الفاعل؟ هيكون غزالة مفعول به. طب فين الفاعل؟ ولا أقامت سوق غزالة على تقديم المفعول. ها؟ أقامت غزالة سوق التراب يعني أقامت تقديره إيه؟ أصل هنا أركان الجملة واضحة ما فيهاش. فإن كانت غزالة مضبوطة بالنصب يبقى أقامت غزالة سوق. ها؟ يبقى خلاص غزالته. غزالته؟ اه طبعا. ما دام السوق بالنصب. نعم. قال الشاعر: أقامت غزالة سوق الضراب لأهل العراقين حولا قميطا. فإنه إذا حوفظ عليها كانت كالناسق الذي يرغب فيه. نعم. الشيء خلي بالك. حفظ عليه كانت كالنافق الذي يرغب فيه، يعني معناها الذي يرغب فيه هو الشيء الذي ينفق ويباع وليس كاسدا لا يباع ولا يشترى. هذا معنى ايه؟ نفقة السوق، يعني اذا ربح اهلها وتم البيع والشراء في بضاعتها ولم تكن كاسدة بلا بيع ولا شراء. نعم. وإذا نعم فإنه إذا حوفظ عليها كانت كالنافق الذي يرغب فيه. نعم. وإذا ضيعت كانت ما ليس بنافق كاسد، فضد النافق هو إيه؟ الكاسد. فالنافق هو الذي ها تتداوله الأيدي وتنتفع به ويباع ويشترى، والكاسد هي البضاعة الخاسرة التي لا يلتفت إليها لرداءتها وعدم جودتها. وإذا ضيعت كانت كالكاسد المغضوب عنه. إذا ضيعت أي الصلاة ولم يحافظ عليها ولم يبالي بها أهلها أصبحت كالبضاعة الكاسدة المرغوب عنها، يعني التي لا يلتفت إليها. وإذا ضيعت كانت كالكاسد المرغوب عنه أو يتشمرون لأدائها من غير فتور ولا توالي. لا تمعنى ثالث لي يقيمون. نعم. يعني هم يشمرون عن ساعد الجد في أدائها والعناية بها. نعم. من قولهم قام بالأمر وأقامه إذا جد فيه وتجلد. نعم. وضده قعد عن الأمر وتقاعد أو يؤدونها. نعم. أو يؤدونها. ها أو يؤدونها. ها. يقيمون. ها يؤدونها. الإقام معنى التأدية. نعم. أو يؤدونها عبر عن الأداء بالإقامة لاشتمالها على القيام، كما عبر عن أدائها بالإقامة لاشتمال الصلاة على القيام، فالصلاة مشتملة على قيام المصلي. نعم. عبر عن الأداء بالإقامة لاشتمالها على القيام، كما عبر عنها بالقنوت والركوع والسجود. نعم. والتسبيح. نعم. والأول أظهر. والأول يعدل أركانها. أظهر وهو أن يعدلوا أركانها ويؤدونها بتمامها ويلاحظون ما فيها حتى لا يقع خلل في قيامهم بها. هذا هو الأظهر من هذه المعاني الواردة في معنى ويقيمون الصلاة. نكتفي بهذا القدر. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شكرا لكم، وإلى أن نلتقيكم في لقاء قادم إن شاء الله. استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.